الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فأعود وإياكم بحمد الله تعالى إلى مجالس العلم وإلى هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى مع تفسير ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى الموسوم بالتسهيل لعلوم التنزيل. وقد شرعت وإياكم بحمد الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه السورة فوائد مهمة ونفيسة. وقفت وإياكم عند الفائدة الخامسة، حيث قال رحمه الله تعالى في معنى قول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. قال: الحمد لله رب العالمين أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله. وهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل الحمد لله رب العالمين أفضل من لا إله إلا الله؟ يعني هل التحميد أفضل من التهليل؟ لكل قائل دليله، ولكن الأحاديث جاءت صريحة بأن لا إله إلا الله أفضل، كما جاء عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه الكلمة هي العروة الوثقى، وهي مفتاح دار السلام، وبها يدخل الإنسان الكافر في الإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي الفارقة بين المؤمن والكافر. وفضائلها كثيرة، فضائل هذه الكلمة كثيرة، كما جاء عند الحاكم وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني دعاء أذكرك وأدعوك به. فقال الله: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا، أراد شيئا يخصه به. فقال جل وعلا: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا لعظم هذه الكلمة، وكذلك معناها دال على تفرد الله تعالى بالوحدانية وتفرده بالعبودية. فقولك لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. وهناك من رجح الحمد لله رب العالمين لأنها فيها الحمد لله جل وعلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان. والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، لكن الذي يظهر والله أعلم أن التهليل أي قول لا إله إلا الله أفضل من الحمد، لما ذكرته من الأدلة وغيرها كثير، وغير الأدلة هذه كثير. أما الفائدة السادسة، قال رحمه الله تعالى: الرب وزنه فعل، أصلها ربب، أصلها ربب يعني بباءين، فأدغمت الباءان في بعضهما فأصبحت باء مشددة، الرب هكذا. ثم أدغم، ومعاني الرب أربعة، قال: الإله والسيد والمالك والمصلح. فالرب يطلق على الإله وعلى السيد وعلى المالك وعلى المصلح، وكلها في رب العالمين، إلا أن الأرجح معنى الإله، يعني أرجحها وأليقها معنى بالرب هو الإله. فالرب هو ذو الألوهية والعبودية على رب على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. لكن الملك أو الإصلاح هذا قد يصدق على المخلوق، فتقول هذا رب الدار يعني مالك الدار أو مصلحها ونحو ذلك. قال إلا أن الأرجح معنى الإله لاختصاصه لله تعالى، لا يطلق الإله على غير الله، لذلك رجح المؤلف أن أرجح هذه المعاني الأربعة أن يكون بمعنى أن الرب بمعنى الإله، كما أن الأرجح في العالمين أن يراد به كل موجود سوى الله، فالعالمون جمع عالم، وكل ما سوى الله عالم، عالم ملائكة، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم الطير وغيرها، عوالم لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فهو رب هذه العالمين كلها، فهو سبحانه وتعالى ربها وخالقها ومدبر أمورها سبحانه وتعالى، فيعم جميع المخلوقات. ثم الفائدة السابعة ملك، قراءتان ملك ومالك، قال ملك يوم الدين قراءة الجماعة يعني الجمهور بغير ألف من الملك، ملك يوم الدين، وقرأ عاصم والكسائي بالألف مالك يوم الدين، والتقدير على هذا مالك مجيء يوم الدين، وليس هناك داع للتقدير أصلا، لا داعي للتقدير، فنقول مالك يوم الدين، هو ملك يوم الدين وهو مالكه، يعني أن يوم الدين ملك لله سبحانه وتعالى يتصرف فيه كيف يشاء، ولا داعي لتقدير محذوف. وقراءة الجماعة يقول المؤلف أرجح، وش هي؟ ملك، لا ملك، رجح المؤلف أن قراءة الجمهور ملك أرجح. طبعا هنا لا ينبغي الترجيح، لماذا؟ لماذا؟ نعم، لأنها قراءات متواترة، فترجيح قراءة على قراءة هذا وإن كان درج عليه بعض المفسرين كابن جرير الطبري وغيره، فإن الطبري رحمه الله تعالى إمام المفسرين إذا أورد في الآية قراءات أو قراءتين قال وأولى القراءتين بالصواب عندي قراءة من قرأ كذا، وهذا لا ينبغي أن يكون، وإن كان قد وقع من إمام المفسرين. لماذا؟ كما ذكرنا قبل قليل، بما أن القراءة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر والإسناد الصحيح فما الداعي للترجيح، وإنما القراءات يخدم بعضها بعضا، وهي تخدم التفسير وتعين على فهم كلام الله جل وعلا. فهنا قال قراءة الجماعة أرجح من ثلاثة أوجه، الأول يقول أن الملك أعظم أو أن الملك أعظم من المالك، وهذا صحيح، كل ملك مالك ولا عكس، فقد يملك الإنسان مالا لكن لا يكون ملكا على الناس، فكل ملك مالك ولا عكس. قال إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله، وأما الملك فهو سيد الناس. الثاني من أوجه ترجيح قراءة ملك يوم الدين على مالك يوم الدين قوله وله الملك يوم ينفخ في الصور، سورة الأنعام، فقوله جل وعلا عن نفسه وله الملك يوم ينفخ في الصور تقوي قراءة ملك عند المؤلف. طبعا الثالث من الأوجه ترجيح قراءة ملك يوم الدين على قراءة مالك يوم الدين أن قراءة ملك لا تقتضي حذفا، والأخرى تقتضيه على رأي المؤلف، على رأي المؤلف، وقد قررنا أنه لا داعي للتقدير، لا داعي للتقدير. قال لأن تقديرها مالك الأمر أو مالك مجيء يوم الدين، والحذف على خلاف الأصل. ثم قال وأما قراءة الجماعة فإضافة ملك إلى يوم الدين على طريقة الاتساع، يعني أن ملكه واسع سبحانه وتعالى. إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وقد ذكرت أنه لا داعي لمثل هذا. بعضهم زاد من أوجه الترجيح بالنسبة للأجر، لأن ملك كم حرف؟ ثلاثة أحرف، ومالك أربعة، فقالوا إن قراءة مالك من جهة الأجر في التلاوة أفضل. من قرأ مالك يحصل على 40 حسنة، لأن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما من قرأ ملك فهي 30 حسنة. هذا على قول من قال إن المراد بالحرف حرف التهجي، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن قوله صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ليس المقصود به حرف التهجي. بمعنى إذا قرأت مثلا في سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم كم حرف؟ واحد، على قول ابن تيمية، لأنها كلمة، هي عبارة أنها كلمة في عرفنا، لكن هي حرف، لأنه قال ولكن ألف حرف، ألف همزة ولام وفاء، ولام لام وألف وميم، وميم حرف، ميم وياء وميم. فيرى ابن تيمية أن المقصود بالحرف الكلمة، هذا رأيه. لكن الرأي الآخر يعني فيه سعة وفيه تكثير الأجور، فنقول فضل الله واسع، فضل الله. ولكن قول ابن تيمية له وجه، قوله وجيه، قوله في هذا وجيه رحمه الله تعالى. نعم نعم، فضل الله واسع، فضل الله واسع، لكن هو من جهة التحقيق ومن جهة النظر في الأدلة. وإلا فإذا نظر المرء إلى سعة فضل الله سبحانه وتعالى يرجح القول الأول. قال الفائدة الثامنة: الرحمن الرحيم، مالك أو ملك صفات وأسماء، يعني ملك صفة اسم، فالرحمن اسم والرحيم اسم ومالك اسم، هو المؤلف جعلها صفات، وهي أسماء ويشتق منها صفات. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأنت تشتق من الاسم صفة، لكن لا يمكن أن تشتق من الصفة اسما، لأن باب الأسماء أضيق في التوقيف. فلا بد أن يأتي دليل من كتاب أو سنة على أن الله تعالى يسمى بهذا الاسم. لكن لو دلت الآية أو الحديث على أن الله يوصف مثلا بالإحسان، مثلا الله تعالى موصوف بالإحسان، موصوف بالنصر لأوليائه، هل نستطيع أن نأخذ من هذا اسما فنقول المحسن الناصر؟ لا، ليس من أسماء الله تعالى الناصر، وليس من أسماء الله تعالى المحسن، لكنه تعالى موصوف بالإحسان والنصر لعباده المؤمنين. هنا قال هذه صفات، والصحيح أنها أسماء. قال فإن قيل، دخل في إعراب ولا داعي له، توسع في هذا توسعا ليس فيه فائدة كبيرة، لذلك نترك الكلام في هذا المبحث. ثم انتقل إلى الفائدة التاسعة. الفائدة التاسعة قال مالك يوم الدين. يوم الدين قال هو يوم القيامة، يوم الدين هو يوم القيامة، ويصلح هنا في معاني الدين والحساب والجزاء والقهر. فالدين من الدينونة، من دان يدين، يوم يدان كل إنسان بعمله، كما تقول كما تدين تدان. فسمي يوم الدين لأن الإنسان يدان بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال ومنه قوله تعالى إنا لمدينون يعني لمجزيون في سورة الصافات. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أئنا لمجزيون. قال الفائدة العاشرة إياك نعبد وإياك نستعين. في الموضعين إعراب إياك في موضعين ما إعرابها؟ ما إعرابه إياك؟ ثم مفعول، نعم مفعول متقدم، مفعول للفعل الذي بعده، فقال هنا مفعول بالفعل الذي بعده يعني نعبد إياك نعبدك ونستعينك، فقدم الضمير المنفصل على الفعل مع أن حق الضمير التأخير، يعني قدم ما حقه التأخير ليفيد الحصر، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، فهنا قال وإنما قدم ليفيد الحصر، فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر يقتضي الحصر. فاقتضى قول العبد إياك نعبد أن يعبد الله وحده لا شريك له، واقتضى قوله وإياك نستعين اعترافا بالعجز والفقر وأن لا نستعين إلا بالله وحده. هنا فائدة في هذه الآية، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إياك نعبد تطرد الرياء أو تدفع الرياء، إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبر، إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبر. كيف؟ لأن العبد إذا قرأ هذه الآية واعتقد معناها فإن هذا يدفع عنه أن يرائي بعمله غير الله جل وعلا، لأنك إنما تعبد الله جل وعلا وترجو نواله وفضله وثوابه، فلا داعي لأن تقصد بعبادتك غير الله جل وعلا. وأما قولك وإياك نستعين تدفع الكبر، لأنك بهذه الآية تعلن ضعفك وعجزك وفقرك، وأنه لا حول لك ولا قوة في العبادة ولا في غيرها إلا بالله. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، فأنت تعترف بالعجز والتقصير وأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله جل وعلا. وهذه الآية هي سر الفاتحة، هي سر الفاتحة، فقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى جمع الله معاني الكتب كلها في القرآن الكريم، وجمع معاني القرآن في الفاتحة، وسر الفاتحة في قولك إياك نعبد وإياك نستعين. يعني معنى سر الفاتحة أن مدار الفاتحة على هذه الآية، بل مدار القرآن من فاتحته إلى خاتمته على هذه الآية، كل الآيات تدور لتحقيق معنى هذه الآية، وإن كان فيها القرآن قصص، وإن كان فيه أوامر، وإن كان فيه نواهي، وإن كان فيه أخبار، فكل هذا يدور على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فمدار هذا كله على هذه الآية. لذلك ينبغي أن نتأمل هذا الأمر، وأنت يا عبد الله عندما تقرأ هذه السورة في الصلاة لا بد أن تستشعر هذه المعاني، فأنت تخاطب الله جل وعلا وتناجيه بهذه السورة فتحمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهو جل وعلا يجيبك عند كل آية تقرأها فيقول حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك السلام الله وبركاته إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي، فإياك نعبد هذا لله، وإياك نستعين هذا للعبد، استعين بالله جل وعلا. فاستشعر يا عبد الله هذه المعاني وأنت تقرأ هذه السورة. قال رحمه الله تعالى أيضا في فوائد هذه الآية الفائدة الحادية عشرة: إياك نستعين أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا. وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية. سؤال لكم، كيف ترد هذه الآية على القدرية والجبرية؟ قبل السؤال، من هم القدرية ومن هم الجبرية؟ ها، أحد يعرف من هم القدرية ومن هم الجبرية؟ سمي شيخ، كيف يعني؟ أو الجبرية؟ أو الجبرية هذا؟ جبرية أهم قدرية؟ مقدر؟ مقدر؟ هو ال... نعم تم. يعني لا قدر، القدرية يقولون لا قدر، وإنما العبد يخلق فعله، فالعبد عندهم هو المصلي، هو الصائم، هو الحاج، هو أكرمكم الله الزاني، هو شارب الخمر، وليس لله قدرة البتة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا سموا إيش؟ لا، سموا باسم آخر. أحسنت، سموا مجوس هذه الأمة. المجوسية لماذا سموا مجوسا؟ لأنهم يعبدون إيش؟ ويعبدون إيش فقط؟ يقولون أن للكون خالقين، ها، الظلمة وإيش والنور، أن للكون خالقين النور والظلمة. المجوس يعتقدون أن للكون خالقين النور والظلمة، والقدرية يعتقدون أن للكون خالقين كثير. إذا كان العبد عندهم يخلق فعل نفسه، كم فعل يفعل الإنسان؟ كثير. فسموا مجوسا لاشتراكهم في اعتقاد أن مع الله خالقا. وجاء الحديث المجوس القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا شيعوهم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى، واسمع إلى ما قال، قال: ناظروا القدرية بالعلم، بعلم الله السابق. يعني جاك قدري قال: يا أخي الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، لا ليس هناك يعني أثر لفعل الله ولا لقدر الله، وإنما يقع الفعل من العبد نفسه من دون تقدير من الله تعالى. قال الشافعي، قال: ناظروا القدرية، اسألوهم فقل: يا قدري، هل تعتقد أن الله جل وعلا علم الأشياء قبل وقوعها؟ إن قال نعم خلاص. قال: فإن أقروا بعلم الله السابق خصموا، انتهى، يعني أصبح قولهم باطل، وحجوا أنفسهم بأنفسهم، من فمك ندينك. أما إن جحدوا علم الله كفروا. إن قالوا لا، قالوا لا، إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، كفروا. فالله تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها عالمها سبحانه وتعالى. فهؤلاء القدرية، واضح؟ لذلك القدر سر الله في الأرض. فعندنا مراتب القدر: العلم، علم الله السابق، وكتابة، كتابة المقادير في اللوح المحفوظ، والخلق، خلق وأفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، والمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهنا هذه الآية ترد على القدرية. كيف طيب؟ كيف ترد هذه الآية على القدرية؟ نعم، رد عليهم بهذه الآية. ها، أحسنت. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالله هو الذي يعينك على الصلاة وعلى العبادات، الصوم والصلاة وغيرها، فأنت تعترف بعجزك وفقرك، وأنه لا حول لك ولا قوة على العبادة إلا بالله. فهذا يدل على أن الله تعالى هو المعين لعبده. فهذا رد على القدرية. طيب، والجبرية من هم؟ الجبرية من هم؟ ما ذكره الشيخ؟ أنهم يعتقدون أن العبد مجبور على فعل نفسه، وأنه لا فعل العبد إطلاقا. فالعبد عندهم كالريشة في مهب الريح، مجبور. فإذا زنى العبد فهو ليس العبد هو الزاني، وإذا شرب خمرا كذلك. فينفون عن أنفسهم أي تصرف، هذا باطل. والرد عليهم من أين في الآية؟ نفس الآية: وإياك نستعين. نستعين نحن، فهناك فعل، فالعبد يستعين فعل، وإياك نعبد. العبادة ترجع إلى العبد. ولهذا قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت الله تعالى للعبد مشيئة، لكنها مشيئة متعلقة بمشيئة الله جل وعلا. فإذا فهم الإنسان هذا سلم من الإشكالات الواقعة في هذه المسائل. قال رحمه الله تعالى: الفائدة الثانية عشرة: اهدنا دعاء بالهدى، يعني دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم. هنا سؤال يقول المؤلف: فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل؟ الآن أنا مؤمن صح؟ أو مسلم، أنت مسلم وتصلي تقول اهدنا. طيب أنا مهتدي، أنا مسلم، لماذا أسأل الله تعالى الهداية وأنا مهتدي؟ هذا السؤال. يقول: فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم؟ فالجواب أن ذلك طلب للثبات عليه حتى الموت. فأنت إذا قلت اهدنا يعني ثبتنا على الصراط المستقيم. وأيضا أزيد عليه أن الهداية مراتب، الهداية مراتب. هل أنت في كمال الهداية؟ لا، لا أحد منا يزعم أنه قد استكمل مراتب الهداية كلها، بل كل منا عنده تقصير في مقام الهداية، فبحاجة إلى أن يترقى في مقام الهداية ويزداد هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، زدناهم هدى. تلاحظ أن الهداية مراتب. فأنت إن كنت مؤمنا موحدا مهتديا وتقرأ في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله تعالى مزيدا من الهداية، وتطلب من الله تعالى ثباتا على الحق. وهنا أيضا تنبيه لطيف من شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في طلب الهداية. يقول بعض الناس يفسر قوله اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا، وهذا وإن كان صحيحا إلا أن هناك معنى أسمى من ذلك، أن العبد لا ينفك في لحظة من لحظات حياته عن هداية الله له. أنا الآن أتكلم، أنا في كل كلمة أحتاج من الله توفيقا وهداية، لو تخلى الله عني طرفة عين فيما أقوله من كلمات لوقعت في الزلل، فما قلته من صواب فمن الله، وما قلته من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله بريء منه. لذلك استحضر دائما عون الله جل وعلا لك، لا تستقل بنفسك. ولهذا من العبارات الدارجة عند الناس خلك واثق بنفسك، لا، الثقة بالنفس غرور، الثقة بالنفس غرور، وإنما ثق بالله تعالى، لأن نفسك إن وثقت بها فإنك تركن إلى عجز وضعف وخور. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. شف، طرفة عين، غمضة عين، لأن الله تعالى إذا وكل العبد إلى نفسه وكله إلى ضياع وإلى خور وإلى عجز، فأنت بحاجة إلى هداية الله في كل وقت من أوقاتك. فاستحضر هذا المعنى وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، لأن صراط الله المستقيم متنوع، كل يوم وكل دقيقة وكل ساعة وكل ثانية أنت تحتاج إلى هداية الله. ثم أمر أدق من هذا، وهو التوفيق للعبادة المناسبة للوقت. هناك عبادات متفاضلة، فقد يقدم العبد العمل المفضول على العمل الفاضل. هل هنا هو اهتدى؟ كلا. مثلا شخص سيحضر هذا الدرس وأمه تأمره أن يذهب بها إلى مكان، فيترك الذهاب بأمه ويحضر هذا المجلس ويظن أنه على هدى، هل هذا اهتدى؟ أجيبه: لا، ترك واجبا وفعل مسنونا. فهو إن لم يوفقه الله جل وعلا ويفتح له باب التوفيق والهداية وتمييز العبادات واختيار العمل الفاضل في وقته، فإلا فقد خسر أمورا كثيرة. كذلك الإنسان مثلا عندما يؤذن المؤذن، مثال: هل الأفضل أن أقرأ القرآن أو أجيب المؤذن؟ لكن أيما أفضل في الأصل؟ قرآن، القرآن أفضل الكلام وأفضل الذكر، لكن هذا الوقت وإن كان الترديد مع المؤذن مفضولا عن القرآن إلا أنه يفوت، فتتقف عن قراءة القرآن وتجيب المؤذن. كذلك بين الأذان والإقامة، هذا وقت مبارك، كثير من المصلين يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، وهذا خير، لكن أيهما أفضل، يقرأ القرآن أو يدعو؟ لماذا؟ لأنه بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وكثير من الناس يبخل على نفسه بالدعاء، ولهذا يقال: أعجز الناس من عجز سؤال: من أعجز الناس؟ أحسنت، الذي يعجز عن الدعاء. وكثير من الناس يعجز عن الدعاء وهو لا يشعر، تجده مثلا تقدم على وظيفة أو على مشروع تجاري أو زواج أو غير ذلك، فيهرع إلى الأسباب المادية، وهذا طيب، يكلم فلان وفلان، لكنه يغفل عن باب عظيم هو الدعاء. الدعاء مفتاح يا أخوان، التوفيق بيد الله، صحيح؟ وله مفتاح، مفتاح إيش؟ الدعاء. والدعاء سلاح المؤمن، وبعض الناس يعجز عن الدعاء بل يوصي غيره بأن يدعو له ولا يدعو لنفسه. الله قريب، ليس بين الله وبين خلقه واسطة الدعاء. فالله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بمجرد إذا وقعت نفسك حاجة فارفع يديك واسأل الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة. فهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى فالجواب أن ذلك طلب للثبات عليه الموت أو طلب الزيادة منه، فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. وهذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الفائدة الثالثة عشرة، قدم الحمد والثناء على الدعاء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم قال اهدنا. لماذا؟ قال لأن تلك السنة في الدعاء. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يحمد الله قال عجل هذا، عجل هذا، استعجل. فالإنسان لا يستعجل. الآن لو تذهب إلى ملك من ملوك الدنيا، هل تقول أريد يا أيها الملك كذا وكذا؟ لا، تقول قد عرف الناس منكم الأعطيات وبذل المعروف وأنتم أهل المعروف وأهل إلى ثم. وأحيانا قد لا تطلب وإنما فقط تثني. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الوفاء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أحيانا أن تثني على شخص حياء ولا تستطيع أن تطلب، يفهم منك أنك تريد شيئا، أنتم أهل الكرم والوفاء والعطاء والبذل، فيقول تفضل. الشاهد أنه لا بد أن تقدم بين يدي الدعاء ثناء وتمجيدا على الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يحب أن يحمد وهو أهل الحمد والمجد سبحانه وتعالى. لهذا قال لأن تلك السنة في الدعاء، وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح وذلك أقرب للإجابة. وكذلك قدم الرحمن على الملك، على ملك يوم الدين. لماذا؟ قال لأن رحمة الله سبقت غضبه، لأن رحمة الله سبقت غضبه. وكذلك قدم إياك نعبد على إياك نستعين، لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة، فأنا أعبده ثم أطلب منه العون. لم يقل إياك نستعين وإياك نعبد، وإنما قدم العبادة والذل له سبحانه وتعالى على طلب العون منه جل وعلا. الفائدة الرابعة عشرة، ذكر الله تعالى في أول هذه السورة على طريق الغيبة. الحمد لله رب العالمين بضمير الغيبة، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم جاء بالمخاطبة إياك نعبد. هذا أسلوب إيش؟ ماذا يسمى هذا الأسلوب في البلاغة؟ ها؟ يسمى أسلوب الالتفات، أسلوب الالتفات. لماذا جاء به؟ ليلفت نظر القارئ والمستمع في انتقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، انتقل فيها لفتة. فهنا قال يسمى الالتفات وفيه إشارة. لاحظ ما الفائدة منه، تأمل معي كلام المؤلف جميل جدا. قال وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تعالى تقرب منه فصار من أهل الحضور فناداه. يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بهذا الثناء على الله والتمجيد قرب من الله، فكأنه هو قرب معنوي، الله تعالى على عرشه ويسمع كلامك وثناءك، فأنت تترقى في مقام الثناء والمدح والتمجيد لله. ثم تقول إياك نعبد إياك نعبد، فكأنك تخاطب الله جل وعلا عن قرب، لأن الله تعالى يسمعك قريب منك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هو قريب في علوه، علي في دنوه، فقربه من عابديه وسائليه يسمع كلامهم، وإن كان هو على عرشه إلا أنه قريب منهم يسمع كلامهم ويرى مكانهم جل وعلا. الفائدة الخامسة عشرة ونختم بها إن شاء الله، قال الصراط، اهدنا الصراط. في اللغة الصراط الطريق المحسوس، يعني الصراط طريق، طريق القصيم صراط، طريق مكة صراط، هذا إيش؟ المحسوس الذي يمشى عليه. ثم استعير للطريق المعنوي الذي يكون الإنسان عليها من الخير والشر، هذا الصراط. ومعنى المستقيم أي القويم الذي ليس فيه عوج، لا يمنه ولا يسره. فالصراط المستقيم قال الإسلام، وقيل القرآن، وقيل محمد، وقيل أبو بكر، وقيل كثير أقواله، الأقوال كلها متقاربة. فالصراط المستقيم هو الطريق الذي بينه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله. إن قلت الإسلام صحيح، إن قلت محمد صحيح، إن قلت القرآن صحيح، لأنها تدل على هذا الصراط المستقيم، لأن القرآن يتضمن شرائع الإسلام وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قراءات في هذه الكلمة، قرئ الصراط بالصاد، قرأ بها الجمهور، وقرئ بالسين اهدنا الصراط، قرأ قنبل على بن كثير، وقرأ حمزة بالإشمام الصراط، يعني بين الزاي والصاد، اهدنا الصراط المستقيم. وهذه لغة يعني التي ينطقها الضاد التي ينطقها المصريون، المصري قال ضاء قال ايش يا ظالم، فأن تقرأ الصراط بالإشمام الصراط كما ينطق المصريون الضاء، واضح. وقد قيل إنه قرئ بزاي خالصة الزراط، وهذه قراءة شاذة، أما الزراط بالزاي شاذة، والأصل فيه السين، وإنما أبدلوا منها صادا لموافقة الطاء في الاستعلاء والإطباق، يعني الصاد حرف استعلاء، حرف تفخيم، السين حرف استفال، حرف مرقق، فجعلت صادا لأن الصاد حرف فيه قوة، فيه فخامة، فيه استعلاء. وأما الزاي فلموافقة الطاء في الجهر، لأن من صفات الزاي الجهر، وكذلك الطاء، هذه صفات الحروف في علم التجويد. ولعلنا نتوقف إلى الفائدة السادسة عشرة، والذي يستمع إلى هذا الكتاب يجد أن المؤلف رحمه الله تعالى قد أتى على على فوائد جمة، وجمع من المعاني الكثيرة الغزيرة، سواء في علم القراءات، في علم النحو، في علم القرآن وغيرها، أتى على هذه المعاني كلها، فهو كتاب متنوع، لكن الأصل فيه أنه كتاب تفسير، ونحاول بإذن الله تعالى أن نبسط المعلومة قدر الإمكان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم فهم كلامه، تأمل آياته والعمل بها والانتفاع بها، وأن يكون كلام الله تعالى شافعا لنا يوم القيامة. وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.